نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الأعزاء، نحييكم في هذا اللقاء الجديد، والذي يسرنا أن يكون ضيفنا فيه الشيخ صالح العلي الناصر، رئيس قسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، والذي سيتولى الإجابة على أسئلتكم حول أحكام الحج في هذه الحلقة. أول سؤال في هذه الحلقة ورد من أحد الإخوة المستمعين، يقول فيه: هل رمي جمرة العقبة بعد منتصف الليل للضعفة من النساء أو الرجال جائز أم لابد من يوم العيد بعد طلوع الشمس؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين وعليه نتوكل ونستمد من العون، إنه ولي ذلك والقادر عليه. يا أخي الكريم، جمرة العقبة يبدأ أول وقتها من بعد نصف ليلة النحر للضعفة والشيوخ والصبيان ونحو ذلك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالضعفة من أهله النساء والصبيان بعد أن غاب القمر، والقمر يغيب ليلة عاشر بعد نصف الليل. وأسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنها كانت تصلي في مزدلفة وتسأل: أغاب القمر؟ فيقول: لم يغب، لأنها كف بصرها في آخر حياتها رضي الله تعالى عنها وأرضاها، فتصلي ثم تسأل، فإذا قيلها لم يغب صلت، حتى إذا قيلها أنه قد غاب قالت: لنرحل إذن. وهي أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي التي حجت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهدت المناسك وعرفت الأحكام. ونص الفقهاء رحمهم الله تعالى أنه يجوز الدفع للضعفة وللشيوخ الكبار وللعجزة وللصبيان بعد نصف الليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالضعفة من أهله، ومعهم ابن عباس قال: وكنا على حمرات لأهلنا، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يلطح أفخاذنا ويقول: يا بني لا ترموا حتى تطلع الشمس. يقصد هؤلاء الشبان الصغار النشيطين. أما النساء وأما الضعفة فقد أفاضت أم سلمة ورمت الجمرة ثم أفاضت إلى البيت وطافت قبل الفجر، فدل على أنها أفاضت بليل. وبعث النبي صلى الله عليه وسلم بالضعفة، ومنهم سودة لأنها كانت ثبطة، يعني ثقيلة، التي روت الحديث عائشة قالت أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث بالضعفة من أهله، ومنهم سودة لأنها كانت ثبطة يعني ثقيلة، فبعث بأهله أو بالضعفة من أهله بعد نصف الليل. لذلك يجوز الرمي بعد نصف الليل للضعفة وللصبيان وللشيوخ الكبار وللعجزة ولمن معهم يرعى حالهم وشؤونهم، السواق اللي معهم والمحارم الذين مع نسائهم، يعني كل امرأة معها محرمها، هؤلاء حكمهم حكم الضعفة، لأنهم يخدمون الضعفة ويعنون بهم ويقومون على شؤونهم، فيأخذون حكمهم. سيارة فيها ضعفة ودفعت ولو فيها أقوياء يتبعونهم ويرمون بالليل، ويمتد وقت جمرة العقبة إلى غروب الشمس طول النهار. ولو فعل الناس أن بدأوا يرمون من بعد نصف الليل إلى غروب الشمس لاتسع الوقت لهم ولا نجوا من القتال عليها في الضحى وبعد طلوع الشمس، يقتتلون عليها ويموت منهم ناس، غفر الله لنا ولهم. الشاهد أنه يجوز الرمي للضعفة ومن في حكمهم بعد نصف الليل، والله الموفق. السؤال الآخر يقول: بعض المطوفين يكره الحجاج على الرحيل من مزدلفة بعد العشاء مباشرة ليلة العيد، فما حكم فعلهم ذلك، وعلى من يقع الإثم في هذه الحالة؟ على القول بوجوب البيتوتة كما هو عند جماهير العلماء، أو على الأقل إلى نصف الليل، يأثم الذي غرر بهم وعليه أن يردهم إلى أن يبيتوا إلى نصف الليل أو إلى بعد نصف الليل، وإذا وجب عليهم دم فعلى من غرر بهم من المطوف أو السواق أو صبيان المطوف ونحو ذلك. ونحن نهب بإخواننا المطوفين وفقهم الله أن يرأفوا بحجاجهم، وأن يكونوا مصدر خير وبركة لهم، وأن يكونوا معلمين لهم يعلمونهم الأحكام، لأن المفروض في المطوفين أن يكونوا على جانب من العلم والمعرفة وعلى جانب من الفقه وفهمه حتى يرشدوا حجاجهم، لأن حجاجهم يعتقدون فيهم الصلاح ويعتقدون فيهم العلم. وأرجو أن يكونوا على هذا الاعتقاد إن شاء الله، وأن اعتقادهم مصيب، وأن المطوفين إن شاء الله على جانب كبير من العلم والمعرفة، وأن يرشدوا حجاجهم وفقهم الله، ولا يتعجلوا بهم من مزدلفة قبل نصف الليل، ولا يفسدون عليهم حجهم عند كثير من أهل العلم، ولا يتتبعوا الرخص هداهم الله، فإن من تتبع الرخص تزندق، وفي بعض تعبيرات الفقهاء أن من تتبع الرخص فسق. فأرجو أن يتحرى أخواننا المطوفون أن يتحروا هذا الحكم الأحكام الشرعية، وأن يرفقوا بحجاجهم، وأن لا يدفعوا بهم إلا بعد نصف الليل، والله الموفق لهذه الأسوأ السبيل. إنما لا يترتب عليهم فدية في ذلك؟ لا، لو دفعوا قبل نصف الليل على قول كثير من أهل العلم عليهم الدم، يذبحونه لفقراء مكة. نعم. وقلت إنهم يفعلون هم مباشرة، وإن أرادوا الرجوع إلى من غرر بهم فلهم ذلك، لكن يجب عليهم مباشرة هم، لأنهم هم الذين لم يبحثوا عن دينهم ولم يسألوا عن أحكام حجهم، وهذا الذي يقول أحوط أقوال العلماء. نعم. لا ينبغي للمطوف يتبع الرخص ويبحث عن قول تابعي رضي الله تعالى عنه أو عن قول شاذ ونحو ذلك، إنما لهم الحق في مطالبة المطوف، لهم الحق في مطالبة إذا غرر بهم، لكن المباشر عليهم، عليهم الفداء مباشرة، ويطالبوا بما لحقهم من غرامة بسبب التغرير بهم، إلا أنهم جايين للحج فيتسامحون ويتحملون في سبيل الله سبحانه وتعالى، ولا يحدثوا شغبا ولا يحدثوا ضوضاء ولا جدال، وإما أن يقيمهم سواء عاد قاموا مع المطوف أو بدون المطوف، والحمد لله ليس فيه ضياع وليس فيه هلكة وليس فيه مشقة كبرى، يعني المشي على القادر يمشي، واللي ما هو بقادر الركوب ميسر وسهل والحمد لله، والدولة وفقها الله موفرة لهم المياه، والمطاعم موجودة ولو بنقودهم، ولو بحثوا عن مطعم عن لجان التائهين والضائعين لوجدوهم يرشدونهم وينادون مطوفيهم، فما فيه خوفا من هلكة ولا خوفا من ضياع. فإذا أبى المطوف إلا أن يدفع، فعلى الحاج أن يتخلى عنه ويقول أنا في استطاعتي أن أحج حجي صحيحا، أو يلزم المطوف أن يبقى معه، لكن عاد إذا لم يرد شغبا ولا مجادلة في الحج ويريد أن يصح حجه ويبقى إلى بعد نصف الليل، أو إلى أن يصلي الفجر ويسفر جدا ثم يدفع ويتمم حجه، ولا يضيره ذلك شيء، وإن تحمل حماله فالله يعينه إن شاء الله، والله الموفق. جزاكم الله خيرا. سؤال الآخر يقول: لا أستطيع الأكل من الهدي ولا توزيعه أيضا، ولذلك أفضل أن أصوم، لأن الهدي بهذه الحالة لا يستفاد منه، فهل فعلي هذا صحيح؟ لا، الفعل ما هو صحيح. الفعل الهدي ينتفع منه، لو أنك تعنى به وتذبحه وتنظفه وتعطيه الناس، أو تسلمه للجزارين الذين يأكلونه أو يحملونه إلى رحالهم وإلى خيامهم، لو فعلت هذا وعنيت به وجبته شيء ثمين يعني يستاهل وسمين ومجزي لا أخذه الناس إذا عنيت به، أما تذبح وتتركه يتمرغ في التراب ويتلوث، صحيح الناس ما أبغضين الناس الملوث، لكن إذا عنيت به يؤكل ما في شك، فما تقول أنه ما يؤكل، يؤكل، والناس يدورون اللحم بس يبغون النظيف ويبغون الذي يسوى أن يؤخذ ويعني صالح للأكل، ما تأخذ هزيلة ولا شيء أو صغيرة جدا هذه التي لا تجزي فإنها تترك هذه وتتمرغ في الأتربة والتلوث. فالصيام إذا لم تقدر، إذا لم تقدر على الهدي، هدي المتعة والقران، إذا عجزت ولم تجد مالا تنفقه، والهدي أولى من الهدايا، يعني توفر المال للهدايا وتصوم، ما ينبغي هذا يا أخي، ما ينبغي هذا أبدا. وبعض الناس يفعلوا هذا، يوفر المال للهدايا، يشتري هدايا ولعب لأطفالهم ولأطفال الجيران ونحو ذلك، ويترك الهدي الذي هو حق الله سبحانه وتعالى. وشكرانا لله على هذه النعم الكبرى، حيث مكنك من حج وعمرة في سفرة واحدة مع الترفه والتنعم، أو مكنك من إدراك حج وعمرة في إحرام واحد، فقرنت بين الحج والعمرة، هذا شكران لله سبحانه وتعالى على هذه النعم الكبرى، وعلى أن يسر لك الحج وبلغك بيته ومتعك بالصحة والعافية، فتشكر لله سبحانه وتعالى وتذبح الهدي وهو يؤخذ. ولو لم يؤخذ النبي صلى الله عليه وسلم تركه لمن يقتطع، يعني ذبح هديه هو 100 ناقة وتركه لمن يقتطع، فأنت إذا ذبحته وتركته لمن يقتطع أو سلمته أجزاء كذلك، ولكن الأفضل أن تعنى به وأن تمنعه من التلوث وتعلقه في المعاليك اللي في المجزرة وتنظفه فيأخذه الناس، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل. أحسن الله إليكم. هذان سؤالان من أحد الإخوة، يقول: هل يشترط الوضوء للرمي؟ لا يشترط الوضوء للرمي ولا يشترط الغسل للرمي، لكن يسن أن يكون على طهارة. طيب، لو كان على طهارة يكون طيب، لكن ما يشترط، ما يشترط. ومن العلماء يرى أن الرمي له غسل إن كان عليه قاذورات أو روائح كريهة، فقطعها أولى أفضل، لكنه ليس بشرط. يصح الرمي ولو لم يكن على طهارة، ولو كان محدث حدث أصغر أو أكبر. نعم. فإنه ترمي الحائط، ما هي متوضي ولا شيء، ترمي الحائط، ترمي النفساء، ويرمي الجنوب، ويرمي اللي عليه حدث أصغر، فالطهارة ليست شرطا للرمي، ولكن الرمي الطهارة أولى، والله الموفق. سؤاله الآخر يقول: لو نزلنا في مزدلفة على بعد 0.5 كيلو تقريبا عن حدودها ولم نعلم بذلك إلا في الصباح، فما الحكم في هذه الحالة؟ إذا وجدتم مكان في منى فادخلوا إلى منى، وإذا لم تجدوا فاتقوا الله ما استطعتم. السائل يقصد المبيت بمزدلفة بعد العودة من عرفات، يعني لم يجد في نفس مزدلفة مكان إلا بعيدا عنها بنصف كيلو تقريبا. نصف كيلو منين؟ عن مزدلفة. من أي جهة؟ من أي جهة؟ من جهة الشرق. من أي؟ كان من جهة الشرق. لم يحدد. لم يحدد. إن كان من جهة الشرق فمزدلفة واسعة. نعم. واسعة إلى المأزمين عند بعض العلماء وإلى بطن عورنة عند الآخرين. نعم. وإن كان من جهة الغرب فإلى وادي محسر. فإذا لم تكن في وادي محسر ولا في منى فبيتك صحيحة في مزدلفة. ومزدلفة واسعة، إذا دخلت بين الجبلين ونزلت صح بيتوتتك لأنها واسعة، فإذا حصلت بها أغلب الليل كان حجك صحيح ولا شيء عليك، سواء في أولها وفي آخرها أو في وسطها، بس لا تكن في بطن عرنة ولا تكن في وادي محسر، لأن بين كل مشعرين فاصل، فبين عرفة ومزدلفة كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية بطن عرنة، وغيره من العلماء يقولون بين الحرم وبين عرفة بطن عرنة، وبين منى ومزدلفة وادي محسر، وادي محسر حرم وليس بمشعر، وادي عرنة ليس بحرم ولا مشعر ولا من عرفة، شيء وحده، شيء رابع، لا هو حرم ولا مشعر ولا من عرفة اللي هو بطن عرنة. قال صلى الله عليه وسلم في عرفة: وقفتها هنا وعرفة كلها موقف، فقفوا حيث شئتم وانهضوا عن بطن عرنة. وكذلك قال في مزدلفة: وقفتها هنا وجمع كلها موقف، فقفوا حيث شئتم وانهضوا عن بطن محسر. فإذا بت بمزدلفة في أي مكان منها ولم تكن في وادي محسر ولا في بطن عرنة، فالظاهر لأن حجك صحيح إن شاء الله. ولولا أن تدخل بعد الجبلين اللي اسمهم مأزمي مزدلفة أو مأزمي عرفة، إذا رجع الإنسان يدخل من بين جبلين سهلت الطرق والحمد لله، الحمد لله، وسعت وسهلت الجبال، فإذا دخلت من بين الجبال فأنت في مزدلفة، أو حتى إذا دخلت من وراء بطن عرنة غربا فأنت في مزدلفة وحجك صحيح إن شاء الله، إذا بت في هذه الأمكنة أغلب الليل. نعم، الله الموفق. بارك الله فيكم. هذا سؤال من أحد الإخوة، يقول فيه: هل يجوز تأخير الهدي إلى نهاية ذي الحجة؟ وقت الهدي يوم العيد ويوم 11 أول أيام التشريق، نعم، يوم 12 ثاني أيام التشريق، يوم 13 آخر أيام التشريق، ويذبح بمنن أو بمزدلفة أو بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فجاج مكة طريق ومنحر. فإذا ذبحه اليوم الرابع من أيام العيد وهو ثالث أيام التشريق بمكة وفي بيته وشيء من هذا فلا بأس بذلك. وإذا انتهت هذه الأيام الأربعة يوم العيد وثلاث أيام بعده انتهى وقت الذبح، فلا يذبح في سائر شهر ذي الحجة. وإذا كان دم متعة وقران فقد فاته الذبح فيذبحه متى شاء أو يصوم 10 أيام إن عجز عن الذبح في مكة، فيذبحه في مكة أو يبعث به من بلاده إلى مكة إلى وكيل له يذبحه ويفرقه على فقراء مكة، والله الموفق. السؤال الآخر يقول إذا كنت رميت الجمار يوم 11 و12 قبل الزوال فما الحكم؟ الحكم أنك تعيده بعد الزوال ولو في اليوم الثالث من أيام التشريق وهو اليوم الرابع من أيام التشريق، اليوم الرابع من أيام العيد، فتبدأ بما نقص عليك عن يوم 11 ثم ترجع وتتمم يوم 12 ثم يوم 13 إن قعدت إلى يوم الرابع، وتجد المرمى واسع وتستطيع أن تتردد عليه وتقضي حجك بسهولة. فإن لم تفعل ذلك وغادرت الحج، يعني غادرت منى، نعم، وانتهت أيام الرمي، فعليك دم تذبحه لفقراء مكة ويوزع على فقراء مكة، ولا تأكل منه ولا وكل منه أصحابك، لا بأس بذلك. ولو وزعه على من حوله لأنه بعيد عن مكة؟ ولا، لا، هو في الحرم كل هذه. إذا غادر مكة وبعد أن رمى هذا الرمي الذي قبل الزوال، يبعث به إلى مكة، يبعث به إلى مكة فيذبح ويوزع الفقراء، ما يبعث بفلوس يشترى بها شاة أو عنز أو سبع بدنة أو سبع بقرة ويوزع على فقراء مكة. نعم. السؤال الأخير يقول أرجو إيضاح عيوب الأضاحي، وهل هي أيضا تشمل الهدي أو الفداء؟ الهدي والفداء والأضاحي حكمها واحد، والعقيقة كذلك حقها اللي تعق عن الطفل، نعم، كلها حكم واحد، أن تكون تجزي في الأضحية. وعيوبها ألا تكون عورة منخسفة العين بين عورها، وألا تكون مكسورة القرن وبين كسر قرنها نصف أكثر، ولا تكون مشرومة الأذن أو مخروقة الأذن والخرق والشرم فيها كبير، ولا تكون ساقطة أسنانها حتمة، وألا تكون عجوز جدا كبيرة لا تنقي، وألا تكون هزيلة. ويجزي الخصي، ويجزي المجبوب اللي مقطوع ذكره، ويجزي مقطوع الذنب، كل هذه تجزي وذاك ما تجزي. العورة بين عورها، والعرجة البين عرجها، والعظبة المكسور قرنها، والمشكوك إذنها، والجدة الكبيرة التي والهزيلة التي لا تنقي، كل هذه لا تجزي وهذه عيوبها. بينما الخصي يجزي، وقلتك المجبوب يجزي، ومقطوع الذنب يجزي، والله الموفق. جزاكم الله خير الجزاء. أيها الإخوة الكرام، باسمكم جميعا نتوجه بشكرنا الجزيل إلى الشيخ صالح العلي الناصر، رئيس قسم الفقه في جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، على تفضله بالإجابة على أسئلتكم في هذه الحلقة، والتي كانت عن أحكام الحج وما يتعلق به. نسأل الله للجميع حجا مبرورا وسعيا مشكورا وعودا حميدا. أيها الإخوة الكرام، إلى أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة، نستودعكم الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين الدينية والاجتماعية. البرنامج من تقديم وتنفيذ أحمد عبد العزيز الغامدي.